شخص يقول لقد رأيته في المنام قبل صلاة الفجر أكثر من مرة وجود كنز في البيت، فلنحفر عن هذا الكنز أم لا؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فمن كانت أموره على الستر والكفاية ليس مطلوب منه أن يتشوف الدنيا أو أن يحصل الأموال، هذا معنى. والمعنى الثاني أن هذه الكنوز الظاهر أنها من دفن السابقين، وأن عليها حراسة من الجن والشياطين، وأن التعرض لها أو الرغبة في إحرازها يعرضك لمقاومة هؤلاء الحرس القائمين عليها من آلاف السنين. والمعنى الثالث أن هذه الأرض التي نسكنها كان فيها من هو خير منا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتح الله تعالى بهم بلادنا، وكانوا أحواج إلى هذه الأموال منا، وكانوا أكثر استثمارا وانتفاعا بها، ومع ذلك طوى الله عز وجل عنهم ذلك وما شغلهم به ولا عرضهم له.